ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا والأرض مددناها قدر معنا والأرض مددنا وألقينا فيها وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال هذه الولاية المباركة العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سليمان العساف. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.